Oh aman aman aman, of aman aman. Oh aman aman aman, of aman aman. Oh aman aman aman, of aman aman. Oh aman aman aman, of aman aman. Oh aman aman aman, of aman aman. تطير كما الطيور، كان تطير فوق الجبال والبحور، واروح عند الهادي مقام وازور. يا ريت كان اصير له خادم وناطور، واروح عند الهادي مقام وازور. يا ريت كان أصير له خادم وناطور، مفتخر بالمال ولا على بالقصور، بفتخر بخير الملا لو قبره أزور، بمحمد برفع راسي وبمادح ومسرور، حبه عندي شي أساسي خير وبركة ونور، بمحمد برفع راسي بمدح ومسرور، حبه عندي شي أساسي خير وبركة ونور. أوف أمان أمان أمان، أوف أمان أمان، أوف أمان أمان أمان، أوف أمان أمان، أوف أمان أمان أمان، أوف أمان أمان، أوف أمان أمان أمان، أوف أمان أمان، أوف أمان أمان أمان، أوف أمان أمان، أوف أمان أمان. مناي أبقى عنده بقية عمري، كانت يرتاح في وادي شرح صدري. يا حبيبي يا محمد أنا قلبي مجروح، يا حبيبي يا أحمد يا حبيب الروح. مناي أبقى عنده بقية عمري، كان ترتاح في وادي وينشرح صدري، مفتخر بالمال ولا بالقصار، بفتخر بخير الملا آخ لو قبره أزور، بمحمد برفع راسي بمدح ومسرور، حبه عندي شي أساسي خير وبركة ونور، بمحمد برفع راسي بمدح ومسرور، حبه عندي شي أساسي خير وبركة ونور.